الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى جميع أتباعه إلى يوم القيامة والدين. أما بعد، فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تفريج الكربات. خلق الله عز وجل هذه الدنيا في كدرها فلا تصف من الكدر، فقال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وكلنا يعاني من هم أو من حزن، فهذا هو شأن الدنيا. وإن الإنسان منا إذا أحب إنسانا أكثر من ذكره في مجالسه وفي أكثر أحواله. لماذا؟ لأنه يحبه. فما ظنك إذا كان هذا الحبيب هو رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ تنشرح القلوب بذكره، تنشرح الصدور بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يأتي هذا الصحابي الجليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم أجعل لك من صلاتي، من دعائي، كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: الثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له وهو يبشره بهذه البشرة بذهاب الهموم والكربات، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. الله أكبر. يا من تبحث عن تفريج الكربات، عليك بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس دروشة، وإنما هو يقين وثقة في الله عز وجل. ذكروا في التاريخ في عهد المماليك جاء وباء شديد وجاء غلاء شديد، وكان الناس يموتون بالآلاف. ذكروا في التاريخ بأنهم قد لا يجدون كفنا يكفنون فيه الناس من كثرة الموتى. فانطلق العلماء وانطلق الصالحون وجلسوا في المسجد بعد صلاة الفجر يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مدون في كتب التاريخ. ظلوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلى الظهر، وبعد الظهر يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويحثون الناس في الطرقات والشوارع على كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم: ما أن انتهى النهار إلا وقد جاء الفرج من الله برفع البلاء. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. أحد الدعاة في بلاد الحرمين، الشيخ تعرض لمرض شديد ودخل في غرفة العمليات، وقاموا له بجراحة في القلب وانتهت الجراحة بالنجاح. وبعدما خرج من العناية المركزة قاموا بالكشف عليه، فوجدوا انسدادا في الشرايين، فقالوا: لابد من إجراء عملية أخرى. استدعوا الدكتور ودكتور آخر وثالث رئيس القسم، أكثر من دكتور، كلهم أجمعوا: لازم يا فضيلة الشيخ تخش ثاني لإجراء عملية جراحية. الشيخ انتابه نوع من الخوف، سبحان الله. خرج الأطباء وبدأوا يجهزون له غرفة العمليات لإجراء العملية. كانت بجواره ممرضة فذكرت فبتقول له: يا صالح، يا شيخ صالح، يا صالح، ما تنساش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ بيقول: سبحان الله، هذا حالي، أنا كنت أكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن للأمر الذي فيه نسيت. فكأنها رسالة له من الله عز وجل على لسان هذه الممرضة، فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن يدخل غرفة العمليات جاء الدكتور ليجري له البحث والكشف مرة أخرى، فتعجب، فاستدعى الدكتور الآخر والثالث ورئيس القسم أكثر من دكتور، فكلهم تعجبوا سبحان الله. فالدكتور اللي هو الاستشاري الكبير بيقول له سبحان الله، انت الان مش محتاج لاي عمليه يا شيخ صالح، حبينا نحلها لك من عندنا، لكن ربنا حلها لك من فوق 7 سماوات. الله اكبر. انها بركه الصلاه والسلام على نبيكم صلى الله عليه وسلم، فاكثروا من الصلاه والسلام عليه حتى يرفع الله عز وجل عنكم ما انتم فيه من الهموم والاحزان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.